تقبل منكم الرحمن صياما صياما بابه الريان وصحت منكم الأرواح والأنفاس والأبدان لنا عيد وقد صمنا وعيد الجسم أن يعنى به لا تثقلوا وزنا ولكن ثقلوا الميزان يا للال يا لال لالي صحت منكم الأرواح والأنفاس والأبدان أعدوا يوم فرحتكم بما يرجى لصحتكم بعدل في موائدكم ولا تنسوا يد الإحسان خرجنا من ليالي الخير خفافا كالندى والطاير وفي بعض الولائم ضاير إذا أسرفت يا إنسان صياما بابه الريان وصحت منكم الأرواح والأنفاس والأبدان كلوا من رزق باريكم طعاما نفعه فيكم ومن ثمر يغذيكم فواكه من يد الأغصان والأنفاس والأبدان ربحنا صحة بالصوم ومنا من نراه اليوم يبدل سنة للنوم ويرهق نبضه السهران لنا عيد وقد صمنا وعيد الجسم أن يعنى به لا تثقلوا وزنا ولكن ثقلوا الميزان صياما بابه الريان وصحت منكم الأرواح والأنفاس والأبدان وحثوا السعي والإقبال بمشي يطلب الآمال وقد في الست من شوال أضيف الورد للبستان وحث السعي والإقبال بمشي يطلب الأمال وقد في الست من شوال أضيف الورد للبستان تقبل منكم بابه الريان والأنفاس والأبدان